الدين لهم الرحمن الرحيم والصلاة على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. استعرضنا فيما سبق المبررات الموضوعية والفكرية لإيثار التفسير الموضوعي التوحيدي على التفسير التجزيئي التقليدي، باعتبار أن التفسير الموضوعي أغنى عطاء وأكثر قدرة على التحرك والإبداع وعلى تحديد المواقف النظرية الشاملة للقرآن الكريم. الآن أود أن أذكر مبررا عمليا، وهو أن شوط التفسير التقليدي شوط طويل جدا، لأنه يبدأ من الفاتحة وينتهي بسورة الناس، وهذا الشوط الطويل بحاجة من أجل إكماله إلى فترة زمنية طويلة أيضا، ولهذا لم يحظى من علماء الإسلام الأعلام إلا عدد محدود بهذا الشرف العظيم، شرف مرافقة الكتاب الكريم من بدايته إلى نهايته. ونحن نشعر بأن هذه الأيام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الشوط الطويل، ولهذا كان من الأفضل اختيار أشواط أقصر لكي نستطيع أن نكمل بضعة أشواط من هذا الجولان في رحاب القرآن الكريم. من هنا سوف نختار موضوعات متعددة من القرآن الكريم، ونستعرض ما يتعلق بذلك الموضوع وما يمكن أن يلقي عليه القرآن من أضواء، وسوف نحاول أن يكون البحث مضغوطا بقدر الإمكان لكي نستطيع أن نصل إلى عدد من المواضيع المهمة، فنقتصر على الأفكار الأساسية والمبادئ الرئيسية بالنسبة إلى كل موضوع، وسوف أحرص على أن لا يستوعب كل موضوع إلا عددا محدودا من المحاضرات. أرجو أن يكون بين 5 محاضرات إلى 10 محاضرات لكي نستطيع أن نستوعب مواضيع متنوعة من القرآن الكريم. الآن نواجه هذا السؤال: ما هو الموضوع الأول الذي سوف نبدأ به الآن إن شاء الله تعالى؟ الموضوع الأول الذي سوف نختاره للبحث هو سنن التاريخ في القرآن الكريم. هل للتاريخ البشري سنن في مفهوم القرآن الكريم؟ هل له قوانين تتحكم في مسيرته وفي حركته وتطوره؟ ما هي هذه السنن التي تتحكم في التاريخ البشري؟ كيف بدأ التاريخ البشري؟ كيف نما؟ كيف تطور؟ ما هي العوامل الأساسية في في نظرية التاريخ، ما هو دور الانسان في عملية التاريخ، ما هو موضع السماء او النبوة على الساحة الاجتماعية. هذا كله ما سوف ندرسه تحت هذا العنوان، عنوان سنن التاريخ في القرآن الكريم. وهذا الجانب من القرآن الكريم قد بحث الجزء الأعظم من مواده ومفرداته القرآنية، لكن من زوايا مختلفة. فمثلا قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي تمثل الجزء الأعظم من هذه المادة القرآنية. بحثت قصص الأنبياء من زاوية تاريخية تناولها المؤرخون، واستعرضوا الحوادث والوقائع التي تكلم عنها القرآن الكريم. وحينما لاحظوا الفراغات التي تركها هذا الكتاب العزيز حاولوا ان يملأوا هذه الفراغات بالروايات والاحاديث او بما هو المأثور عن اديان سابقة او بالاساطير والخرافات، فتكونت سجلات ذات طابع تاريخي لتنظيم هذه المادة القرآنية. كذلك ايضا بحثت هذه المادة القرآنية من زاوية اخرى، من زاوية منهج القصة في القرآن، مدى ما يتمتع به هذا المنهج من إصالة وقوة وإبداع، ما تزخر به القصة القرآنية من حيوية، من حركة، من أحداث. هذا أيضا زاوية أخرى للبحث في هذه المادة إلى زوايا عديدة. نحن الآن نريد أن نتناول هذه المادة القرآنية من زاوية أخرى، من زاوية مقدار ما تلقي هذه المادة من أضواء على سنن التاريخ، على تلك الضوابط والقوانين والنواميس التي تتحكم في عملية التاريخ اذا كان يوجد في مفهوم القرآن شيء من هذه النواميس والضوابط والقوانين. الساحة التاريخية كأي ساحة اخرى زاخرة بمجموعة من الظواهر، كما ان الساحة الفلكية، الساحة الفيزيائية، الساحة النباتية زاخرة بمجموعة من الظواهر، كذلك الساحة التاريخية بالمعنى الذي سوف نفصل من التاريخ ان شاء الله بعد ذلك، زاخرة بمجموعة من الظواهر. كما ان الظواهر في كل ساحة اخرى من الساحات لها سنن ولها نواميس، فمن حقنا ان نتساءل هل ان هذه الظواهر التي تزخر بها الساحة التاريخية، هل هذه الظواهر ايضا ذات سنن وذات نواميس؟ وما هو موقف القرآن الكريم من هذه السنن والنواميس؟ وما هو عطاؤه في مقام تأكيد هذا المفهوم ايجابا او سلبا، اجمالا او تفصيلا؟ قد يخيل الى بعض الاشخاص اننا لا ينبغي ان نترقب من القرآن الكريم ان يتحدث عن سنن التاريخ، لان البحث في سنن التاريخ بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والفلك والظلة والنبات. والقرآن الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف وبل كتاب هداية. القرآن الكريم لم يكن كتابا مدرسيا، لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بوصفه معلما بالمعنى التقليدي من المعلم لكي يدرس مجموعة من المتخصصين والمثقفين، وإنما نزل هذا الكتاب عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكي يخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والإسلام. إذا فهو كتاب هداية وتغيير وليس كتاب اكتشاف. ومن هنا لا نترقب من القرآن الكريم أن يكشف لنا الحقائق والمبادئ العامة للعلوم الأخرى، لا نترقب من القرآن الكريم أن يتحدث لنا عن مبادئ الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان. صحيح أن في القرآن الكريم إشارات إلى كل ذلك، ولكنها إشارات بالحدود التي تؤكد على البعد الإلهي للقرآن وبقدر ما يمكن ان يثبت العمق الرباني لهذا الكتاب الذي احاط بالماضي والحاضر والمستقبل، والذي استطاع ان يسبق التجربة البشرية مئات السنين في مقام الكشف عن حقائق متفرقة في الميادين العلمية المتفرقة. لكن هذه الإشارات القرآنية إنما هي لأجل غرض عملي من هذا القبيل، لا من أجل تعليم الفيزياء والكيمياء. القرآن لم يطرح نفسه بديلا عن قدرة الإنسان الخلاقة، عن مواهبه وقابلياته في مقام الكدح في كل ميادين الحياة بما في ذلك ميدان المعرفة والتجربة. القرآن لم يطرح نفسه بديلا عن هذه الميادين، وانما طرح نفسه طاقة روحية موجهة للإنسان، مفجهة طاقاته، محركة له في المسار الصحيح. فإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وتوجيه وليس كتاب اكتشاف وعلم، فليس من الطبيعي ان نتلقب منه استعراض مبادئ عامة لأي واحد من هذه العلوم التي يقوم الفهم البشري بمهمة التوغل في اكتشاف نواميسها وقوانينها وضوابطها. لماذا ننتظر من القرآن الكريم ان يعطينا عموميات، ان يعطينا مواقف، ان يبلور له مفهوما علميا في سنن التاريخ على هذه الساحة من ساحات الكون، بينما ليس للقرآن مثل ذلك على الساحات الاخرى؟ ولا حرج على القرآن في ان لا يكون له ذلك على الساحات الاخرى، لان القرآن لو صار في مقام استعراض هذه القوانين وكشف هذه الحقائق لكان بذلك يتحول الى كتاب اخر نوعيا، يتحول من كتاب للبشرية جمعاء الى كتاب للمتخصصين يدرس في الحلقات الخاصة. قد يلاحظ بهذا الشكل على اختيار هذا الموضوع، الا ان هذه الملاحظة رغم ان الروح العام فيها صحيحة، بمعنى ان القرآن الكريم ليس كتاب اكتشاف، ولم يطرح نفسه ليجمد في الانسان طاقات النمو والابداع والبحث، وانما هو كتاب هداية. ولكن مع هذا يوجد فرق جوهري بين الساحة التاريخية وبقية ساحات الكون. هذا الفرق الجوهري يجعل من هذه الساحة ومن سنن هذه الساحة امرا ملتبطا اشد الارتباط بوظيفة القرآن ككتاب هداية، خلافا لبقية الساحات الكونية والميادين الاخرى للمعرفة البشرية. وذلك ان القرآن كتاب هداية وعملية تغيير، هذه العملية التي عبر عنها في القرآن الكريم بانها اخراج للناس من الظلمات الى النور. وعملية التغيير هذه فيها جانبان، الجانب الاول جانب المحتوى المضمون، ما تدعو اليه هذه العملية التغييرية من احكام من مناهج ما تتبناه من تشريعات. هذا الجانب من عملية التغيير جانب غذاني، جانب الهي سماوي. هذا الجانب يمثل شريعة الله سبحانه وتعالى التي نزلت على النبي محمد وتحدث بنفس نزولها عليه كل سنن التاريخ المادية، لان هذه الشريعة كانت اكبر من الجو الذي نزلت عليه، ومن البيئة التي حلت فيها، ومن الفرد الذي كلف بان يقوم باعباء تبليغها. هذا الجانب من عملية التغيير جانب المحتوى والمضمون، جانب التشريعات والاحكام والمناهج التي تدعو اليها هذه العملية. هذا الجانب جانب رباني الهي. لكن هناك جانب اخر، عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله واصحابه الاطهار، هذه العملية حينما تلحظ بوصفها عملية متجسدة في جماعة من الناس وهم النبي والصحابة، بوصفها عملية اجتماعية متجسدة في هذه الصفوة، وبوصفها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة من حولها واشتبكت معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري. حينما تؤخذ هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيدا بشريا واقعا على الساحة التاريخية مترابطا مع الجماعات والتيارات الاخرى التي تكترف هذا التجسيد والتي تؤيد او تقاوم هذا التجسيد، حينما تؤخذ العملية من هذه الزاوية تكون عملية بشرية يكون هؤلاء أناسا كسائر الناس تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة. سنن التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مر الزمن. إذن عملية التغيير التي مارسها القرآن ومارسها النبي صلى الله عليه وآله لها جانبان، من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي ومصادر الوحي، هي ربانية، هي فوق التاريخ، ولكن من حيث كونها عملا قائما على الساحة التاريخية، من حيث كونها جهدا بشريا يقاوم جهودا بشرية اخرى من هذه الناحية، يعتبر هذا عملا تاريخيا تحكمه سنن التاريخ وتتحكم فيه الضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة المسماة بالساحة التاريخية. ولهذا نرى ان القرآن الكريم حينما يتحدث عن الزاوية الثانية، عن الجانب الثاني من عملية التغيير، يتحدث عن اناس، يتحدث عن بشر، لا يتحدث عن رسالة السماء، بل يتحدث عنهم بوصفهم بشرا من البشر، تتحكم فيهم القوانين التي تتحكم في الآخرين. حينما أراد أن يتحدث عن انتصار المسلمين في غزوة أحد بعد أن أحرزوا ذلك الانتصار الحاسم في غزوة بدر، بعد ذلك انكسروا وخسروا المعركة في غزوة أحد، تحدث القرآن الكريم عن هذه الخسارة، ماذا قال؟ هل قال بأن رسالة السماء خسرت المعركة بعد أن كانت ربحت المعركة؟ لا، لأن رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي، رسالة السماء لا تهزم ولن تهزم أبدا، ولكن الذي يهزم هو الإنسان، الإنسان حتى ولو كان هذا الإنسان مجسدا لرسالة السماء، لأن هذا الإنسان تتحكم فيه سنن التاريخ. ماذا قال القرآن؟ قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا أخذ يتكلم عنهم بوصفهم أناسا، فقال بأن هذه القضية هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ. المسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض ان ينتصروا، وخسروا المعركة في احد حينما كانت الشروط الموضوعية في معركة احد تفرض عليهم ان يخسروا المعركة. تلك الايام نداولها بين الناس. إن يمسسكم قلح فقد مس القوم قلح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم، وإنما النصر حق طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق سنن التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا. وحيث انكم في غزوة احد لم تتوصل لديكم هذه الشروط، ولهذا خسرتم المعركة. فالكلام هنا كلام مع بشر، مع عملية بشرية، لا مع رسالة ربانية. بل يذهب القرآن الى اكثر من ذلك، يهدد هذه الجماعة البشرية التي كانت انظف واطهر جماعة على مصح التاريخ، يهددهم بأنهم إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي وإذا لم يكونوا على مستوى مسؤولية رسالة السماء فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة السماء ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم بل إنهم سوف يستبدلون سنن التاريخ سوف تعزلهم وسوف تأتي بأمم أخرى لقد تهيأت لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور لكي تكون شهيدة على الناس إذا لم تتهيأ لهذه الأمة الظروف الموضوعية لهذه الشهادة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا التوبة 39. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. المائدة 54. إذن القرآن الكريم حينما يتحدث مع الجانب الثاني من عملية التغيير يتحدث مع البشر في ضعفه وقوته استقامته وانحرافه في توفر الشروط الموضوعية له وعدم توفرها. من هنا يظهر بأن البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطا عضويا شديدا بكتاب الله بوصفه كتاب هدى بكتاب الله بوصفه كتاب اخراج للناس من الظلمات الى النور لان الجانب العملي من هذه العملية الجانب البشري والتطبيقي من هذه العملية جانب يخضع لسنن التاريخ فلا بد اذا ان نستلهم ولا بد اذا ان يكون للقرآن الكريم تصورات وعطاءات في هذا المجال لتكوين اطار عام للنظرة القرآنية والاسلامية عن سنن التاريخ. اذا هذا لا يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات تلك السنن ليست داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير ولكن هذه السنن داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير باعتبار الجانب الثاني. اذا لا بد من شرح ذلك ولا بد ان نترقب من القرآن اعطاء عموميات في ذلك. نعم لا ينبغي ان نترقب من القرآن ان يتحول ايضا الى كتاب مدرسي في علم التاريخ وسنن التاريخ بحيث يستوعب كل التفاصيل وكل الجزئيات حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وإنما القرآن الكريم يحتفظ دائما بوصفه الأساسي والرئيسي يحتفظ بوصفه كتاب هداية كتاب إخراج للناس من الظلمات إلى النور وفي حدود هذه المهمة الكبيرة العظيمة التي مارسها في حدود هذه المهمة يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ويشرح سنن التاريخ بالقدم الذي يلقي ضوءا على عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله بقدر ما يكون موجها وهاديا وخالقا لتبصر موضوعي للأحداث والظروف والشروط. ونحن في القرآن الكريم نلاحظ ان هذه الحقيقة حقيقة ان للتاريخ سنن، ان الساحة التاريخية عامرة بسنن، كما امرت كل الساحات الكونية الاخرى بسنن، هذه الحقيقة نراها واضحة في القرآن الكريم. فقد بينت هذه الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب متعددة في عدد كثير من الآيات، بينت على مستوى إعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الكلي، أن للتاريخ سنن وأن للتاريخ قوانين. وبينت هذه الحقيقة في آيات أخرى على مستوى عرض هذه القوانين وبيان مصاديق ونماذج وأمثلة من هذه القوانين التي تتحكم في المسيرة التاريخية للإنسان. وبينت في سياق آخر على نحو تمتزج فيه النظرية مع التطبيق، أي بين المفهوم الكلي وبين في إطار مصداقه. وفي آيات أخرى حصل الحث الأكيد على الاستفادة من الحوادث الماضية وشحذ الهمم لإيجاد عملية استقلاء للتاريخ. وعملية الاستقلاء للحوادث كما تعلمون هي عملية علمية بطبيعتها، تريد أن تفتش عن سنة عن قانون، وإلا فلا معنى للاستقلاء من دون افتراض سنة أو قانون. إذن هناك ألسنة متعددة درجت عليها الآيات القرآنية في مقام توضيح هذه الحقيقة وبلورتها. البحث الاستقلائي للشواهد التاريخية من أجل الوصول إلى السنة التاريخية. هناك عدد كبير من الآيات الكريمة استعرضت هذه الفكرة بشكل آخر، وسوف نقرأ جملة من هذه الآيات الكريمة. وبعض هذه الآيات التي سوف نستعرضها واضح الدلالة على المقصود، والبعض الآخر له نحو دلالة بشكل وآخر، أو يكون معززا ومؤيدا للنوح العامة لهذه الفكرة القرآنية. من الآيات الكريمة التي اعطيت فيها الفكرة الكلية فكرة ان التاريخ له سنن وله ضوابط ما يلي: لكل امة اجل، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يونس 49. ولكل امة اجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأعراف 34. نلاحظ في هاتين الآيتين الكريمتين أن الأجل أضيف إلى الأمة، إلى الوجود المجموعي للناس، لا إلى هذا الفرد بالذات أو هذا الفرد بالذات. إذن هناك وراء الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي، هناك أجل آخر وميقات آخر للوجود الاجتماعي لهؤلاء الأفراد، للأمة بوصفها مجتمعا ينشئ ما بين أفراده العلاقات والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ المسندة بمجموعة من القوى والقابليات. هذا المجتمع الذي عبر عنه القرآن الكريم بالأمة، هذا له أجل، له موت، له حياة، له حركة، كما أن الفرد يتحلق فيكون حيا ثم يموت، كذلك الأمة تكون حية ثم تموت. وكما ان موت الفرد يخضع لاجل ولقانون ولناموس، كذلك الامم ايضا لها اجالها المضبوطة، وهناك نواميس تحدد لكل امة هذا الاجال. اذا هاتان الايتان الكريمتان فيهما عطاء واضح للفكرة الكلية، فكرة ان التاريخ له سنن تتحكم به وراء السنن الشخصية، يعني وراء السنن التي تتحكم في الافراد بهوياتهم الشخصية. وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من امة اجلها وما يتأخرون. الحجر 4-5. ما تسبق من امة اجلها وما يستأثرون. المؤمنون 43. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ظاهر الآية الكريمة ان الاجل الذي يترقب ان يكون قريبا او يهدد هؤلاء بان يكون قريبا هو الاجل الجماعي لا الاجل الفردي، لان قوما بمجموعهم لا يموتون عادة في وقت واحد، وانما الجماعة بوجودها المعنوي الكلي هو الذي يمكن ان يكون قد اقترب اجله. الاجل الجماعي هنا يعبر عن حال قائمة الجماعة لا عن حالة قائمة بهذا الفرد او بذات، لان الناس عادة تختلف اجالهم حينما ننظر اليهم بالمنظار الفردي، لكن حينما ننظر اليهم بالمنظار الاجتماعي بوصفهم مجموعة واحدة متفاعلة في ظلمها وعدلها في صلائها وظلائها، حينئذ يكون لها اجل واحد. فهذا الاجل الجماعي المشار اليه انما هو اجل الامة، وبهذا تلتقي هذه الاية الكريمة مع الايات السابقة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الكهف 58-59. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. النحل 61. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده خبيرا. فاصل 45. في هاتين الايتين الكريمتين تحدث القرآن الكريم عن انه لو كان يريد ان يؤاخذ الناس بظلمهم وبما كسبوا لما ترك على ساحة الناس من دابة، يعني لأهلك الناس جميعا. وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآني، حيث ان الناس ليسوا كلهم ظالمين عادة، فيهم الانبياء، فيهم الائمة، فيهم الاوصياء. هل يشمل الهلاك الانبياء والائمة العدول من المؤمنين؟ حتى ان بعض الناس استغل هاتين الايتين لانكار عصمة الانبياء عليهم افضل الصلاة والسلام. والحقيقة ان هاتين الايتين تتحدثان عن عقاب دنيوي لا عن عقاب اخروي، تتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه امة عن طريق الظلم والطغيان. هذه النتيجة الطبيعية لا تختص حينئذ بخصوص الظالمين من ابناء المجتمع، بل تعم ابناء المجتمع على اختلاف هوياتهم وعلى اختلاف حينما وقع السيف على بني اسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب ظلمه وطغيانه وتمرده. هذا السيف لم يختص بخصوص الظالمين من بني اسرائيل، وانما شمل موسى عليه الصلاة والسلام، شمل اطهر الناس وازكى الناس واشجع الناس في مواجهة الظلمة والطواغيت. شمل موسى عليه الصلاة والسلام لانه جزء من تلك الامة، وقد حل الهلاك بتلك الامة، وقد قرر نتيجة ظلمهم وطغيانهم ان يتيهوا 40 عاما، ولهذا شمل السيف موسى عليه الصلاة والسلام. حينما حل البلاء والعذاب بالمسلمين نتيجة انحرافهم، فاصبح يزيد ابن معاوية خليفة عليهم، يتحكم في اموالهم وامائهم واعراضهم وعقائدهم. حينما حل هذا البلاء لم يختص بالظالمين من المجتمع الاسلامي وقتئذ، شمل الحسين عليه الصلاة والسلام، اطهر الناس، ازكى الناس، اطيب الناس، احبل الناس. شمل الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام، قتل بتلك القتلة الفظيعة هو واصحابه واهل بيته. هذا كله هو منطق سنة التاريخ، العذاب حينما يأتي في الدنيا على مجتمع وفقا لسنة التاريخ لا يختص بخصوص الظالمين من ابناء المجتمع. ولهذا قال القرآن الكريم في آية اخرى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. بينما يقول في موضع اخر: ولا تزر وازره وزر اخرى. فالعقاب الاخروي دائما ينطبع على العامل مباشره، واما العقاب الدنيوي يكون اوسع من ذلك. اذا هاتان الايتان الكريمتان تتحدثان عن سنن التاريخ، لا عن العقاب بالمعنى الاخروي والعذاب بمعنى مقاييس يوم القيامه، بل عن سنن التاريخ وما يمكن ان يحصل نتيجة كسب الامة، سعي الامة، جهد الامة. وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الإسراء 76-77. هذه الآية الكريمة أيضا تؤكد المفهوم العام، يقول: ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنة سلكناها مع الأنبياء من قبلك وسوف تستمر ولن تتغير. أهل مكة يحاولون أن يستفزوك لتخرج من مكة لأنهم عجزوا عن إمكانية القضاء عليك وعلى كلمتك وعلى دعوتك، ولهذا صار أمامهم طريق واحد وهو إخراجك من مكة. وهناك سنة من سنن التاريخ سوف يأتي إن شاء الله شرحها بعد ذلك يشار إليها في هذه الآية الكريمة، وهي أنه إذا وصلت عملية المعارضة إلى مستوى إخراج النبي من هذا البلد بعد عجز هذه المعارضة عن كل الوسائل والأساليب الأخرى، فإنهم لا يلبثون إلا قليلا. ليس المقصود من أنهم لا يلبثون إلا قليلا يعني أنه سوف ينزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى من السماء، لأن أهل مكة أخرجوا رسول الله بعد نزول هذه السورة، استفزوه ألعبوه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إن لم يجد له ملجأ وأمانا في مكة، خرج إلى المدينة ولم ينزل عذاب من السماء على أهل مكة. وإنما المقصود في أكثر الظن من هذا التعبير أنهم لا يمكثون كجماعة صامدة معارضة، يعني كموقع اجتماعي لا يمكثون، لا كأناس كبشر، وإنما هذا الموقع سوف ينهار نتيجة هذه العملية، سوف ينهار هذا الموقع، لا يمكثون إلا قليلا، لأن هذه النبوة التي عجز هذا المجتمع عن تطبيقها سوف تستطيع بعد ذلك أن تهب هذه الجماعة كموقع للمعارضة. المفترضات، وهذا ما وقع فعلا. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أخرج من مكة لم ينكثوا بعده إلا قليلا، إذ فقدت المعارضة في مكة موقعها، وتحولت مكة إلى جزء من دار الإسلام بعد سنين معدودة. إذن الآية تتحدث عن سنة من سنن التاريخ، وتؤكد وتقول ولا تجد لسنتنا تحويلا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آل عمران 137. تؤكد الآية على السنن، وتؤكد على الحث والتتبع لأحداث التاريخ من أجل استكشاف هذه السنن، ومن أجل الاعتبار بهذه السنن. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الأنعام 34. هذه الآية أيضا تثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، تحدثه عن التجارب السابقة، تربطه بقانون التجارب السابقة، توضح له أن هناك سنة تجري عليه وتجري على الأنبياء الذين مارسوا هذه التجربة من قبله، وأن النصر سوف يأتيه، ولكن للنصر شروطه الموضوعية. الصبر والثبات واستكمال الشروط، هذا هو الطريق الى الحصول على هذا النصر. ولهذا يقول فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. اذا هناك كلمة لله لا تتبدل على مدى التاريخ، هذه الكلمة التي لا تتبدل هي علاقة قائمة بين النصر وبين مجموعة من القضايا والشروط والمواصفات، وضحت من خلال آيات تفلت وجمعت على وجه الإجمال هنا. إذا فهناك سنة في التاريخ. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فاطر 43. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الفتح 23. هناك آيات استعرضت نماذج من سنن التاريخ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الوعد 11. هذه الآية الكريمة تتحدث عن نموذج من نماذج سنن التاريخ، أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المحتوى الداخلي النفسي الروحي للإنسان هو القاعدة، الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي، لا يتغير هذا البناء العلوي إلا وفقا لتغير القاعدة، على ما يأتي إن شاء الله شرحه بعد ذلك. هذه الآية إذن تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي، بين الوضع النفسي والروحي والفكري للإنسان وبين الوضع الاجتماعي، بين الداخل الإنسان وبين خارج الإنسان. فخارج الإنسان يصنعه داخل الإنسان، مرتبط بداخل الإنسان. فإذا تغير ما بنفس القرن تغير ما هو وضعهم وما هي علاقاتهم وما هي الموابط التي تربط بعضهم ببعض. اذا هذه سنة من سنن التاريخ، ربطت القاعدة بالبناء العلوي، ذلك بان الله لم يكن غير نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الامثال 53. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. البقرة 214. يستلزم عليهم أن يأملوا في أن يكون لهم استثناء من سنة التاريخ. هل تطمعون أن يكون لهم استثناء من سنة التاريخ؟ أن تدخلوا الجنة وأن تحققوا النصر وأنتم لم تعيشوا ما عاشته تلك الأمم التي انتقلت ودخلت الجنة من ظروف البأساء والضلاء التي تصل إلى حد الزلزال على ما عبر القرآن الكريم. إن هذه الحالات حالات البأساء والضلاء التي تتعلق على مستوى الزلزال هي في الحقيقة مدرسة للأمة، هي امتحان لإرادة الأمة لصمودها لثباتها لكي تستطيع بالتدريج أن تكتسب القدرة على أن تكون أمة وسطا في الناس. إذن نصر الله قريب، لكن نصر الله له طريق، هكذا يريد أن يقول القرآن. نصر الله ليس أمرا عقليا، ليس أمرا على سبيل الصدفة، ليس أمرا عمياويا. نصر الله قريب، لكن اهتدي إلى طريقه. الطريق لا بد أن تعرف فيه سنن التاريخ، لا بد أن تعرف فيه منطقة التاريخ لكي تستطيع أن تهتدي إلى نصر الله سبحانه وتعالى. قد يكون الدواء قريبا من المريض، لكن اذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادله العلميه التي تؤدي الى اثبات ان هذا الدواء يقضي على جرثومه هذا الداء، لا يستطيع ان يستعمل هذا الدواء حتى ولو كان قريبا منه. اذا الاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن للانسان ان هو الذي يمكن الانسان من التوصل الى الناصر. فهذه الآية تستنزل على المخاطبين لها أن يكونوا طامعين في الاستثناء من سنن التاريخ. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه علاقة قائمة بين النبوة على مر التاريخ وبين موقع المترفين والمسرفين في الأمم والمجتمعات. هذه العلاقة تمثل سنة من سنن التاريخ، ليست ظاهرة وقعت في التاريخ صدفة، وإلا لما تكررت بهذا الشكل المضطرد، لما قال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. إذن هناك علاقة سلبية، هناك علاقة تطارد وتناقض بين موقع النبوة الاجتماعي في حياة الناس على الساحة التاريخية والموقع الاجتماعي للمترفين والمسرفين. هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة بدور النبوة في المجتمع ودور المثبتين والمثبتين في المجتمع. هذه العلاقة جزء من رؤية موضوعية عامة للمجتمع كما سوف يطرح ان شاء الله حينما نبحث عن دور النبوة في المجتمع والموقع الاجتماعي للنبوة. سوف يطرح حينئذ ان النقيض الطبيعي للنبوة هو موقع المترفين والمسرفين. اذا هذه سنة من سنن التاريخ. واذا عدنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده بصيرا. الاسراء 16. هذه الآية أيضا تتحدث عن علاقة معينة، علاقة معينة بين ظلم يسود، ظلم يسيطر، وبين هلاك تجر إليه الأمة جلا. هذه العلاقة أيضا الآية تؤكد أنها علاقة مطلقة، علاقة مضطربة على مدى التاريخ. إذن هي سنة من سنن التاريخ. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المائدة 66. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأعراف 96. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الزخرف 22-23. هذه الآيات الثلاث أيضا تتحدث عن علاقة، عن علاقة معينة. هذه العلاقة المعينة علاقة بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى وبين وفرة الخيرات ووفرة الإنتاج، وباللغة اليوم علاقة بين العدالة في التوزيع وبين وفرة الإنتاج. القرآن يؤكد أن المجتمع الذي تسوده العدالة في التوزيع، هذه العدالة في التوزيع التي عبر عنها القرآن تارة بأنه لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأخرى بأنه لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وأخرى بأنه لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع، من أجل إنشاء علاقات التوزيع على أسس عادلة. يقول لو أنهم طبقوا عدالة التوزيع لأن ما وقعوا في ضيق من ناحية الثروة المنتجة، لما وقعوا في فتر من هذه الناحية، لزاد الثراء، لزاد المال، لزادت الخيرات والبركات. لكنهم تخيلوا أن عدالة التوزيع تقتضي الفقر، تقتضي التقسيم، وبالتالي تقتضي فقر الناس، بينما الحقيقة السنة التاريخية تؤكد عكس ذلك، تؤكد بأن تطبيق شريعة السماء وتجسيد أحكامها في علاقات التوزيع تؤدي دائما وباستمرار إلى وفرة الإنتاج، إلى زيادة الثروة، إلى أن يفتح على الناس بركات السماء والأرض. إذا هذه أيضا سنة من سنة التاريخ. وهناك آيات أخرى أكدت وحثت على الاستقرار والنظر والتدبر في الحوادث التاريخية من أجل تكوين نظرة استقرائية، من أجل الخروج بنواميس وسنن كونية للساحة التاريخية. فلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سورة محمد 10. فلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يوسف 109. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي تدور. الحج 22. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقعوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من مجموع هذه الآيات الكريمة يتبلور المفهوم القرآني الذي أوضحناه، وهو تأكيد القرآن على أن الساحة التاريخية لها سنن ولها روابط، كما يكون هناك سنن وروابط لكل الساحات الكونية الأخرى. وهذا المفهوم القرآني يعتبر فتحا عظيما للقرآن الكريم، لأننا في حدود ما نعلم القرآن الكريم أول كتاب عرفه الإنسان أكد على هذا المفهوم وكشف عنه وأصر عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الإقناع والتقييم، قاوم النظرة العقلية أو النظرة الغيبية الاستسلامية لتفسير الأحداث. الإنسان الاعتيادي كان يفسر احداث التاريخ بوصفها كومة متلاطمة من الاحداث، يفسرها على اساس الصدفة تارة وعلى اساس القضاء والقدر والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى تارة اخرى. القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العقلية وقاوم هذه النظرة الاسلامية ونبه العقل البشري الى ان هذه الساحة لها سننها ولها قوانينها، وانه لكي تستطيع ان تكون انسانا فاعلا مؤثرا لا بد لك ان تكتشف هذه السنن، لا بد لك ان تتعرف على هذه القوانين لكي تستطيع ان تتحكم فيها، والا تحكمت هي فيك وانت مغمض العينين. افتح عينيك على هذه القوانين، افتح عينيك على هذه السنن لكي تكون انت المتحكم، لا لكي تكون هذه السنن هي المتحكمة فيك. هذا الفتح القرآني الجليل هو الذي مهد الى تنبه الفكر البشري بعد ذلك بقرون الى ان تجرى محاولات لفهم التاريخ فهما علميا. بعد نزول القرآن بثمانية قرون بدأت هذه المحاولات، بدأت على ايدي المسلمين انفسهم. قام ابن خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ وكشف سننه وقوانينه، ثم بعد ذلك بأربع قرون على أقل تقدير اتجه الفكر الأوروبي في بدايات ما يسمى بعصر النهضة، بدأ لكي يجسد هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي ضيعه المسلمون والذي لم يستطع المسلمون أن يتوغلوا إلى أعماقه. هذا المفهوم أخذه الفكر الغربي في بدايات عصر النهضة، وبدأت هناك أبحاث متنوعة ومختلفة حول فهم التاريخ وفهم سنن التاريخ، ونشأت على هذا الأساس اتجاهات مثالية ومادية ومتوسطة ومدارس متعددة، كل واحدة منها تحاول أن تحدد نواميس التاريخ، وقد تكون المادية التاريخية أشهر هذه المدارس وأوسعها تغلغلا وأكثرها تأثيرا في التاريخ نفسه. إذا كل هذا الجهد البشري في الحقيقة هو استمرار لهذا التنبيه القرآني، ويبقى للقرآن الكريم مجده في أنه طرح هذه الفكرة لأول مرة على الساحة، على ساحة المعرفة البشرية.